القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية روية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان الريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. حلقتنا الليلة أصدقائنا حلقة استثنائية لأن ضيفتنا ضيفة استثنائية تخصصها تخصص رائع وبديع ومصدر للجمال، هي الأستاذ الدكتورة المتفرغة دكتورة سميرة صلاح أستاذ آلة الكمان بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا دكتورة سميرة. يا جميلة يا الله يبارك في حضرتك، حضرتك الأجمل طبعا، وكما قلت بالفعل أنت مصدر للجمال. يعني أنا استمعت لحضرتك في أكثر من لقاء، بالفعل الكمان في يدك له وقع مختلف وله إيقاع مختلف. أشكرك، ده من حسك الجميل بس. الله يبارك في حضرتك. الدكتورة سميرة صلاح يمكن أن نقول عن عزفها أنه يجعل الأوتار تتحدث وتفرح وتبكي وتتأوه وتشرح، يعني تستطيع أن تؤنسن الكمان. هل هذا الله. إحساس الدكتورة سميرة الله. صلاح وهي الله. تعزف الله الله الله, الله. أنا هو إحساسي من وجوه المستمع. أنا بعزف المقطوعة اللي أنا بعزفها بإحساسي، وطبعا أي عازف كده نفس الموضوع، بيعزف بإحساسه بيأدي زي المايسترو أما بيقود فرقة موسيقية أو أوركسترا. كل قائد بيقود بأسلوبه بإحساسه، ممكن ده يقود بإحساس وده يقود بإحساس، فبتستمتعي بكل المعاني يعني. نعم. فأنا نفس الموضوع عم باجي أعزف، هعزف أغنية أو أعزف مقطوعة موسيقية أو أعزف بإحساسي، بحس الجملة دي عايزة تتقال برشاقة مثلا، عايزة تتقال بحنان، عايزة تتقال بعذوبة، عايزة تتقال بضعف شوية، عايزة لا هنا في قوة. فأنا بقى الكمانجة بقى بتبقى مسخرة يعني في إيدي بالطريقة دي. جميل. لابد أن نعود للوراء، ليس كثيرا، لا كثيرا كثيرا كثيرا جدا، إلى الخطوات الأولى لاختيار آلة الكمان، يعني الدراسة بمعنى صح. لماذا اختارت الدكتورة سميرة صلاح آلة الكمان تحديدا؟ كان والدي الله يرحمه كان بيعزف كمانجة وبيعزف عود وكان بيغني، كنت أنا وأنا صغيرة بقى بسمعه، بحب أنا بحب كنت بحب الموسيقى وربنا مديني موهبة في الصوت، يعني كنت بحب الغناء كمان. فكنت بسمعه وهو بيغني، وكان في فنانين بيجوا عندنا يعني يقعدوا معاه وأساتذة وكده من المعهد، فحبيت الكمانجة. ورثتي الفن للأسف؟ لا بالعكس. لا للأسف والله، لا للأسف. المهم فحبيت الكمانجة قوي، حبيت صوتها وحبيتها فعلا قوي. دخلت خدت الإعدادية ودخلت المعهد، امتحنت وبدأت من أولى سنة، فاخترت آلة الكمان على طول لأن أنا هي دي، ما حدش قال لي ليه ولا أو لا، خلاص هي دي، أنا عايزة أدرس كمانجة. كنت بدرس طبعا الأول بندرس الغربي، هي طبيعة الآلة بندرس الغربي وبعد كده بيبقى في الشرقي. بس يعني أنا يعني آلة الكمان لها دراسة كمان غربي وكمان عربي. عربي بالضبط. يختلف العزف أكيد عن هذا. أكيد. نعم. بيختلف طبعا. فالدراسة الأول لأي طالب لغاية النهاردة من سنين لغاية النهاردة هو بنبدأ بالدراسة بالغربي. الكمانجة بتتزبط غربي، زبطة غربية، سوريلامي، وبتدرس ثلاث سنوات اللي هي الثانوي. خلاص تمكن الطالب من مسكة الكمانجة والأداء عليها بالنغمات اللي هي، طبعا أنا بقول إن الغربي نغماته أبعاده النغمة ونص النغمة، تون ونص، دوري ده تون، ريمي مثلا أو دوري مي، نغمات كاملة هي مي فا نص تون بس، أدي تون ونص. ونص خلاص، فبتبقى أسهل للطالب إذا كان صغير، إذا كان طفل بيبدأ، إذا كان كبير بيبدأ، بيبقى أسهل له اللي هي الغربي أسهل طبعا على الزبط الغربي. انا بقى كنت بحب، عشان كان بابا بيعزف كمانجا، فكنت انا بعزف الشرقي معاه. يعني فكنت، يعني كنت متفوقه، فكنت بدر يعني كنت عارفه فدرس، وكنت بقعد اعزف الاغاني من وانا في ثانوي. ما كانش حد في ثانوي بيعزف الشرقي، كنت انا بقعد اعزف بقى الشرقي الاغاني وبتاع، لان انا كنت حافظه الاغاني كتير جدا. فكنت بعزفها يعني على كمان، ولذلك الحمد لله يعني تفوقت وخلاص تخرجت بقى وبقيت معيدة، تعينت معيدة الحمد لله، لاني كنت بطلع الاولى على طول يعني السنوات كلها، مش بس في الكمانجة او في الموسيقى بس، في المواد الثقافية كمان ايضا. يعني احنا بعد الثلاث سنوات الغربي بندرس بقى، نبتدي نحول الكمانجة نظبطها الشرق. يعني ضبط الكمانجة نفسها، هي نفسها في الغربي مختلفة عن الشرقي. في شد الأوتار، في شد الأوتار بتنزلي الأوتار في الوترين اللي هم أربع أوتار، سور ري لا مي. اللا والمي دول هم اللي بينزلوا تون، اللا بتبقى سول، المي بتبقى ري. خلاص، لأداء الموسيقى العربية، لأداء بعض المقامات الموسيقية وبعض الأجناس العربية على في المكان ده. المكان ده لو اتأدى على الله، على وتر الله مثلا، هيبقى بأداء مختلف وبصوت مختلف، مش الروح الشرقية. يعني هي برضو بترجع لمهارة العازف. يعني ان في عازفين بيلعبوا العربي على الزبطة الغربي بتاعته، هو بيعزف، هو درسها على الغربي كده، فبيعزف ما فيش اي مشكله. ايوه، بس دي محتاجه مذاكره جامده جدا حرفيه. لان هو بيصور، لازم يصور. اذا يطلع فوق ويطلع بالزيتونات فوق، مواضع يعني اوضاع عاليه. وممكن يعزف الموسيقى، انا لسه هقول لك بقى الموسيقى الثلاث ارباع، لان الفرق بين الغربي والشرقي. يعزف الصباع الرابع ده علشان يقول لا نص بمول مثلا بالصباع الرابع، هي عادي ممكن تتجاب كل حاجه، بس بالمذاكره وبالاحترافيه اكثر. قرات مقال منذ فتره طويله يشبه المراه في حالتها المختلفة بالآلات الموسيقية. فكان التشبيه الأساسي للمرأة الكمان كما يطلقون عليها هو الرقة الشديدة والحساسية الشديدة. فالمرأة الكمان تستطيع أن تبث شكاواها ونجواها من خلال صوتها. طيب، هل هذا صحيح؟ انا بقول وبدليل ان انا ما بقولها، انا احيانا بعيط. يعني انا وانا بعزف حاجه، الجمله الكلمه بتبكيني، انا بعيط. يعني ما باجي اعزف حاجه لعبد الوهاب مثلا وجمله، انا دموعي بتنزل وانا بعزف. وهذا بالفعل يصل للمستمع من خلال عزف حضرتك. انت بتستطيعي ان تبكي المستمع للمقطوعات من خلال عزفك، لأنه بالفعل بيبقى معبر جدا عن الكلمة، كأن الكمان تقول الكلمات. سبحان الله، يعني هذه موهبة طبعا من عند الله، لكن الحمد كمان لله. شخصية حضرتك أكيد بتؤثر على هذا العزف. ما هي الشخصية؟ أنا بأرجع ده ليه؟ هو ممكن يكون عند يعني غير كتير يعني برضو طبعا، ولكن أنا بقول أنا كمان أنا بغني. يعني أنا كنت مطربة معتمدة إذاعة وتلفزيون، وليا أغاني على فكرة، وليا أدعية دينية. يعني في أغنية نورك وضي القمر دي جميلة جدا، الملحن استاذ عبد العظيم محمد. فلازم دي تبقى في تاريخه يعني لازم تبقى موجوده، هو اللحن مش لازم سميره اللي ما كانتش معروفه زمان دي او كده يعني. فانا ما كنت بغني كانت الكمانجه، طبعا انا كنت بدرس الكمانجه وبعزف كمانجه في الفرق برضه، كنت في فرقه قوميه وفرقه الحاج الله يرحمه وعطيه شراره حبيب قلبي استاذي وابويا ويعني كل حاجه روحي ده وعظمه حسيب يعني، كنت انا في الفرق دي. فالكمانجه في ايدي على طول ده صوتي. فكان في جمله مثلا في اغنيه عايزه اقولها، كنت اروح ماسكه الكمانجه اقولها بالكمانجه علشان اشوفها دي بتتقال فين، هي دي ايه مقامها ايه، هي دي خلاص. فاروح ابرع بقى في الاداء بتاع في اداء الغناء الصوتي وبالعكس وبالعكس يعني الغناء افاد الدكتوره سميره الغناء افادني والكمانجه افادت الغناء. يعني الغناء افاد الكمانجه والكمانجه افادت، يعني الاثنين ساحوا بعض كده. جميل جميل. بالطبع هذا لابد ان ياخذنا الى نقطه مهمه، فكره المقطوعات الموسيقيه الصرف الخالصه. هل حضرتك بتشوفي تجاوب المستمعين في مصر تحديدا مع عزف المقطوعات الخالصة التي ليس لها علاقة بأغنية، هناك تجاوب أم أن العزف لأغنية موسيقى طبعا الأغنية يكون له تجاوب أكثر؟ يعني بمعنى آخر، هل المستمع المصري قادر على فهم الموسيقى الخالصة؟ أيوه، هو راجع للجمهور. الجمهور ممكن يدخل الحفلة موسيقية فيها موسيقى بس، موسيقى آلية آلات بس خلاص. وده حصل كتير في السداسي بتاع الحاج عطية شرارة، كانوا بيروحوا يسمعوا يعني السداسي عطية شرارة. نعم. في الأوركسترا السيمفوني، موسيقى سيمفوني، وفي حد بيغني في السيمفوني أوركسترات. كنا بنروح وانا صغيرة والناس كتيرة والجمهور بيبقى موجود، المسرح موجود يعني جمهور ممتلئ. كبير جدا ممتلئ رايح يسمع موسيقى خلاص، وبنسمع وبنندمج ولغاية النهاردة ما يجي مثلا الدكتور حسن شرارة ما بيعزف كونشيرتو أو مقطوعة موسيقية غربي أو بنسمع حسب الجمهور. للأسف بقى في بعض الناس ما بتعرفش تستمع كويس، ما بتتذوقش الموسيقى الصرفة. فبدأ اللي هم أصحاب الفرق دي يجيبوا بقى مطرب علشان يعزف عشان أو عشان يغني يعني أو عشان إيه يعني، هي مش حلوة. أنا عن نفسي ما يعني لا، أنا بلاقي الناس بتستمع فخلاص خلينا كده، لكن بلاش نخليها متطعمة بحاجة هي طعمة نفسها هي جميلة كده، هي الموسيقى حلوة ولكن زي ما بقولك يعني هو فعلا في تقصير يعني في قصور هنا في الحتة دي. إن أما بتيجي تسمعي أغنية نعلم الناس كيف تتذوق الموسيقى، هو ده المفروض. هو ده المفروض. دي رسالتنا على فكرة. لابد أن نسأل، هل الموهبة وحدها كافية لتنتج عازف كمان جيد بإحساسه وبموهبته، أم أن الدراسة الأكاديمية شرط أساسي للاحتراف في عزف آلة الكمان؟ هي الموهبة طبعا أساسي، الموهبة أساسية. عندك الموهبة هتروحي تدرسي وتكملي الموهبة، تكمليها بالدراسة. ما احنا بنعمل اختبارات، احنا بنعمل اختبارات في المعهد، وبيجي حد انا عايز ادرس الموسيقى، طيب عندك فكرة عنها؟ لا بس انا بحبها. طيب بنعمل له بقى ايه، ايقاع كده ايقاعية، بنعمل مثلا اذا كان هو هيمسك آلة او يمتى عندك، بنبص الايد وبنشوف يعني بنشوف جسمه ممكن يمسك آلة ايه يعني او تعلم آلة ايه. الموهبة لازم تبقى اساسية، الموهبة أساسية وتكمليها بالدراسة. جميل. وهنا لابد أن نستمع ونستمتع بعزف الدكتورة سميرة صلاح لنختم بهذه الحلقة من الأنامل الذهبية، ليكون خير ختام لهذه الحلقة. شكرا. هذه هي المتعة الحقيقية الراقية الرائعة التي أمتعتنا بها الدكتورة سميرة صلاح، لتكون خير ختام لهذه الحلقة. كل الشكر والتحية لوجودك أولا معنا ولعزفك الرائع الحنون الجميل المعبر الموحي دكتورة سميرة صلاح. الشكر لك يا أستاذة جيهان بجد، يعني وبالكلام الجميل والكلمات الطيبة اللي بتشرح الصدر بعض حقك. أشكركم وأشكر البرنامج الجميل ده، وأتمنى لكم الدوام يا رب إن شاء الله والنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا. شكرا لك حبيبتي. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، على وعد بلقاء ممتد مع الدكتورة سميرة صلاح، أستاذ آلة الكمان بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.